السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه منهج السالكين في كتاب النكاح في ذكره لشروط النكاح، قال: ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها أو وصفها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من شروط النكاح، تعيين الزوجين مع تمام الرضا. فإذا أراد أن ينكح ابنته فلا بد أن يذكرها بما تتميز به، إما باسمها أو بالإشارة إليها إذا كانت حاضرة، أو بوصف لا ينطبق إلا عليها، كان يقول بنتي الصغرى أو الكبرى. أما بنتي فقط وله بنات فإنه لا ينعقد ولا يكفي. قال رحمه الله تعالى: ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين، وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح. فقال رحمه الله تعالى: باب المحرمات في النكاح، وهن قسمان: محرمات إلى الأبد، ومحرمات إلى أمد. فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب، وهن الأمهات وإن علون. العبارة الأولى هي إيش؟ ولا بد أيضا، أيوة، من عدم الموانع بأحد الزوجين، وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح. نعم، يعني لا بد أن نتأكد بأن المرأة تحل للزوج، ليس هناك مانع، وهو كذلك ليس من محارمها، لئلا يقعون في المحظور. والمحرمات من النساء كما ذكر الله عز وجل، هن سبع بالنسب: الأم وأمهاتها، والبنت وبناتها، والأخت وبناتها. الأخت سواء من النسب أو من الرضاع، لكن الرضاع سيأتي ذكرها. فالأخت سواء من الأم أو من الأب أو شقيقة، كلها سواء، وبناتها كذلك. وبنت الأخ وبناتها، وبنت الأخت وبناتها، كلهن يحرمن بالنسب. عماتك، خالاتك، هؤلاء كلهن يحرمن، لكن بناتهن تحل. يعني المحرمات من النسب يحرمن وبناتهن وأمهاتهن، إلا العمات والخالات فإن بناتهن تحل. هذه المحرمات بالنسب: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. ثم قالوا: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. الرضاعة تقاس على النسب. عمتك، أختك، خالتك من الرضاعة مثل خالتك وعمتك وأخذك من الرضاعة من النسب أبدا. إذا أختك من الرضاعة بناتها حرام عليك, خالاتك من الرضاعة بناتهن تحل لك, أمك من الرضاعة وأمهاتها جنداتك من الرضاعة تحرم, وأمهاتكم اللاتي يرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة والتحريم يشمل من قبل الزوج صاحب اللبن ومن قبل الأم المرضعة, ليس مقصورا على بنات البنت المرضعة الأم المرضعة أو هذا اللبن الذي رضع فقط. يعني لو أن الزوج صاحب اللبن له بنات من امرأة أخرى فإنهن يحرمن عليك ما دمت أنك رضعت من هذه المرأة, فإن صاحب اللبن أبوك من الرضاعة بناته من أي امرأة كانت هن خوات لك من الأب. وكذلك الأم المرضعة إذا كان لها بنات من غير هذا الزوج الذي هو صاحب اللبن كذلك هن خواتك من الرضاعة من الأم, حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب تماما. ليس بين الرضاعة والنسب فرق إلا بالميراث, فإن الرضاعة لا يسبب الميراث الإرث فقط, أما المحرمية فكما قال عليه الصلاة والسلام حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. زوجة أبيك من الرضاعة تحرم عليك مثل ما أن زوجة أبيك من النسب تحرم عليك. نعم. قال سبع من النسب الأمهات وإن علون والبنات وإن نزل ولو من بنات البنت. وإيش؟ والبنات وإن نزلنا ولو من بنات البنت. نعم ولو بنات البنت, بنات بنتك وإن نزلنا, وإن كانت بنت بنت بنت إلى آخر هي حرام عليك لأنك أنت جدها, وإن بعدت وبعدت. نعم. والأخوات مطلقا وبناتهن وبنات الإخوة والعمات والخالات له أو لأحد أصوله. كذلك بنات أختك بنات أخيك هؤلاء يحرمنا وإن بعدنا, وبنات العمات وبنات الخالات هي التي تحل, لأن كل المحرمات أمهاتهن وبناتهن حرام إلا العمات والخالات فإن بناتهن تحل لك. نعم. والعمات والخالات له أو لأحد أصوله. أو لأحد أصوله يعني عمة أبوك عمة جدك تحرم عليك, بنتها تحل لك. نعم. قال وسبع من الرضاع نظير المذكورات. سبع من الرضاع مثل يعني بنتك من الرضاعة, أختك من الرضاعة, عمتك من الرضاعة, خالتك من الرضاعة, كما قلنا كما قال عليه الصلاة والسلام حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. السبع التي مرت علينا محرمة بالنسب مثلهن من الرضاعة, أمهاتك بناتك أخواتك أخواتك بنت الأخ من الرضاعة بنت الأخت من الرضاعة عمتك خالتك من الرضاعة هي السبع التي تحرم بالنسب, يحرم مثلها بالرضاعة, حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم. قال وأربع من الصهر وهن أمهات الزوجات وإن علون. أم زوجتك وجدتها إذا كنت قد دخلت بهذه المرأة فقد حرمت عليك أمها وجدتها, أما إذا لم تدخل بالبنت لا إذا لم تدخل إذا تزوي إذا عقدت على البنت فقد حرمت عليك أمها وجدتها تحرم بالعقد. إذا عقدت على امرأة حرمت عليك أمها وجداتها بالعقد. لكن لو عقدت على امرأة فإن بنتها تحرم عليك إن وطأت الأم، أما إن عقدت على الأم ثم طلقتها حلت لك البنت إذا لم تمسها، لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتهن فلا جناح عليكم. فأم الزوجة تحرم بمجرد العقد، بنت الزوجة ما تحرم إلا بوطء الأم، الربيبة ما تحرم عليك إلا إن دخلت بأمها فإنها تحرم عليك هي وبناتها. نعم. قال وأربع من الصهر أمهات الزوجات وإن علون وبناتهن وإن نزلن إذا كان قد دخل بأمهاتهن وزوجات الآباء وإن علون. يعني زوجة أبيك زوجة جدك جدك أيضا يحرمن عليك وإن كان جد بعيد، سواء جدك من أبيك أو جدك من أمك زوجته تحرم عليك. نعم. وزوجات الأبناء وإن نزلن من نسب أو رضاع. كذلك زوجة ابنك سواء ابنك من صلبك أو ابنك من الرضاعة فإن زوجاتهم تحرم عليك كذلك. قال والأصل في هذا قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم الآية إلى آخرها، وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو من الولادة، متفق عليه. هذا هو الدليل الآخر مع الآية، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب أو من الولادة، يعني روايتين سواء قال من الولادة أو من النسب الحكم واحد، تقيس الرضاعة على النسب تماما لا يكون عندك ريب ولا شك، بنت أختك من الرضاعة مثل بنت أختك من النسب وهكذا. قال رحمه الله تعالى وأما المحرمات إلى أمد فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، مع قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. هذه محرمات تحريم مؤقت، تحرم أخت زوجتك عليك ما دامت معك، لكن لو ماتت حل لك أن تنكح أختها، أو طلقتها ثم تمت عدتها منك تتزوج أختها أيضا، لكن بشرط أنك تعتد معها. إذا أردت أن تنكح أختها أو عمتها أو خالتها فلا تحل لك حتى تتم العدة، الجمع بين البنت وأختها وبين البنت وعمتها وبين البنت وخالتها محرم، بين الأختين في الآية وبين البنت وعمتها وبين البنت وخالتها في الحديث، لكن هذا تحريم مؤقت إلى أمد، يعني ما دامت هذه المرأة معك في عصمتك أختها وعمتها وخالتها حرام عليك، فإن ماتت جاز لك أن تنكح أختها أو عمتها أو خالتها في الحال، أما إن طلقتها فيحل لك أيضا أن تنكح أختها أو عمتها أو خالتها، لكن متى؟ إذا تمت عدتها، يعني أنت وإياه تعتدون سوا، إذا كنت قد أردت أن تنكح أخت زوجتك طلقتها انتظر حتى تتم عدتها. وكذلك عمتها وخالتها. وقد ذكروا أنه من الحكمة في تحريم الجمع بين الأختين وبين البنت وعمتها وبين البنت وخالتها أنها قد يحصل خلاف وشجار بين زوجتين وهن قريبات ذو أرحام فتحصل قطيعة الرحم بسبب ذلك. هذا يعني من الأضرار التي قد تترتب على ذلك. والله حكيم عليم عز وجل ما يحرم شيء إلا لحكمة، سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها، علينا أن نقول سمعنا وأطعنا. حتى الأمتين يعني تملك أختين ملك يجوز تملكهن، لكن ما تطعهن كلهن بملك اليمين، ما تجمع بينهن بالوط. يجوز أنك تملكها مثل ما تملك البنت وأمها والبنت والمرأة وخالتها مثلا، لكن الوط ما تجمع بينهن. إذا وطأت واحدة لا تقرب الأخرى. فإن هممت أن تطأ الأخرى أخرج الأولى من ملكك، إما بعتق خلاص صارت حرة ليس لك عليها سبيل إلا بالزواج، أو تبيعها أو تأهبها بعد أن تستبرئها من الحمل. لا تبيعها وأنت ما تدري هل هي حامل أم لا. فالمهم إذا ملك الإنسان أمتين أختين الملك مجرد الملك يجوز، المحرم أن تجمع بينهما بالوطء، فهذا محرم مثل ما حرم العقد على الأختين الحرائر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين. نعم، الرب عز وجل قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. يجوز أن تجمع بين الثنتين، بين الأربع، بين الثلاث، بشرط العدل، ولا يجوز لك أكثر من ذلك بالعقد. أما بملك اليمين فليس هناك تحديد، يعني لو ملكت إماء ووطأتهن بملك اليمين وليس بينهن رحم، يعني ليست واحدة عمة الأخرى أو أختها مثلا أو خالتها، يعني ما ليس بينهن رحم محرم، فيجوز لك من دون حد ولا عد. هذا بملك اليمين. أما الزواج فإذا أسلم الإنسان وتحته أكثر من أربع اختار منهن أربع وطلق البواقي. والعبد المملوك له اثنتان، فليس له حقا يجمع بين الثلاث، هذا العبد المملوك. فإن رجل أسلم على زمن النبي عليه الصلاة والسلام وعنده عشر نسوة، فأمروا عليه الصلاة والسلام أن يختار منهن أربع ويسرح البقية. نعم. قال: وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء. قال: إذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما. كذلك لو أسلم الإنسان وكان في ملتهم أنهم يتزوجون الأختين، فما دام أنه أسلم والإسلام يحرم الجمع بين الأختين يختار أحدهما ويفارق الأخرى. ولو عقد الزواج على أختين بعقد واحد للمسلم فالعقد باطل كله. أما لو عقد على واحدة ثم على الأخرى العقد الأول صحيح والثاني باطل. نعم. قال: وعنده أكثر من 4 زوجات اختار 4 وفارق البواقي. قال رحمه الله تعالى: وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها. المحرمة تحريمها مؤقت، يعني لا يحل لك أن تتزوج امرأة محرمة، فإن عقد النكاح من محظورات الإحرام، فما دامت محرمة فهي حرام، هذا تحريم مؤقت، مثل ما تحرم عليك زوجتك وهي محرمة، فكذلك لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يزوج ولا يتزوج، بل ولا يكون شاهدا بالزواج أيضا، ولو عقد لكان باطلا. لو عقد الزواج وأحدهما محرم فالزواج باطل، العقد باطل، يجب إعادته بعد الحل. نعم. قال: والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب وأجله. كذلك لا يحل أن تعقد على امرأة مطلقة أو متوفى عنها حتى تتم عدتها، فإذا فرغت عدتها وخطبتها جاز لك أن تنكحها. أما الرجعية فلا يجوز لك أصلا أن تتكلم بها أو تعرض لها، لأنها زوجة، لا يجوز للمطلق أن يخرجها من بيتها، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. إذا طلق الإنسان زوجته فليس له حق أن يخرجها من بيتها، بل تجلس وينفق عليها ولها السكنى ولها أن تتعرض له وتتجمل، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذا متى؟ إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية. أما إذا كانت الثالثة انتهى الأمر، صارت بائنة تحرم عليه، تخرج من بيته وتحل للأزواج بعد نهاية العدة. وهل يجوز أن أحدا يخطبها وهي بالعدة؟ لا، لكن يجوز التعريض، التعريض للمرأة التي طلقت ثلاثا أو متوفى عنها، يجوز أن تعرض تعريضا وتلمح تلميح بأن لك رغبة فيها، فإذا انتهت عدتها تبلغك إن كانت هي أيضا لك لها رغبة فيك، فتقول مثلا: إنني أرغب بزوجة مثلك، أو تقول: يا حبذا لو علمت حينما تنتهي عدتك، فربما قدر الله شيئا. فهي أيضا ربما تعطيك إشارة بالرغبة أو بعدم الرغبة أو تسكت، المهم التعريض يجوز، لكن تصريح لا. والعقد كذلك من باب الأولى، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، تعريض ما في بأس إذا كانت مطلقة ثلاثا أو متوفى عنها أو مفارقة بالعوض، يعني افتدت من زوجها وفارقته، فأيضا ما دامت في العدة تلمح تلميح ولا تصرح بالخطبة حتى تنتهي العدة. نعم. قال: والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. نعم، لا يجوز للزاني والعياذ بالله أن ينكح الزانية سواء منه أو من غيره، زانية سواء والعياذ بالله زنت معها أو من غيره، ما دامت في عدتها فلا يجوز له أن ينكحها حتى تتوب بعد نهاية العدة، لأن بعد هذا الوطأ المحرم لا بد من عدة ليثبت براءة رحمها من الحمل. ثم أيضا لا يجوز له أن ينكحها بعد نهاية العدة إلا إذا ظهرت توبتها بأنها أقلعت وتابت توبة النصوح، فإنه يجوز أن يخطبها ويتزوجها. نعم. قال: وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها. نعم، يعني لو إنسان طلق زوجته ثلاثا، طلق واحدة ثم انتهت ثم طلق الثانية، طلق ثلاث مرات طلقة واحدة هذه محرمة وفيها خلاف، المهم أنه طلقها حتى تمت الثلاث حرمت عليها الآن. طلقتمهن يقول عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها يعني زوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. طلقها ثلاث مرات، انتهت العدة الثالثة لا تحل له أن يتزوجها زوجها الأول إلا بشرط أن يتزوجها زوج آخر ليس بنية التحليل وإنما بنية الاستمرار والاستدامة والبقاء، فإن كان زواجه بها بنية التحليل فهو زان وهي زانية ولا تحل للأول. وأيضا مجرد العقد لا يحلها للزوج الأول كما قال عليه الصلاة والسلام: حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فإذا تزوجت، فإذا طلقها ثلاثا ثم اعتدت وتمت عدتها وتزوجها إنسان بنية البقاء والاستمرار ثم طلقها قبل أن يطأها ما تحل للأول، لا تحل للأول لقوله عليه الصلاة والسلام للمرأة: لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة. قالت: نعم. قال: ما أنت فاعلة حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني زوج الثاني. مجرد العقد لا يحلها للأول، وعقده عليها ولو وطئها إذا كان قصده التحليل فهو زواج باطل ويعتبر سفاحا لا نكاحا. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم أن تيس المستعار، أو تيس المستعار هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. ويقول عمر رضي الله عنه: لا أتى بمحل ومحلل إلا رجمتهما، سواء لفظا يعني خطبها وقال: متى حللتك لزوجك طلقتك، أو بنيته كذلك قد نوى إنه ما قصد بزواجها إلا تحليلها، فهو مجرد النية الزواج باطل ولا تحل الأول. فليكون الإنسان على حذر وعلى علم من حدود الله، فلا نخلط الحلال بالحرام، وإذا جهلنا الحكم نسأل ونتأكد قبل أن نقدم على شيء فيه شبهة أو نجهل الحكم، فإن الأمر ليس بالهين تخلط أولاد أنساب. فهذه الأمور يجب الإنسان يكون على أتم الحذر منها. هذا المحل، هذا الزواج اللي سوى التحليل عرفنا أنه محرم، الثاني من الأنكحة المحرمة الشغار، والشغار هو أن تزوج الرجل أختك أو بنتك أو أي مولية من مواليك أنت وليها، تزوجها فلانا بشرط أن يزوجك أيضا ابنه وأخته أخته ابنته وأخته أو أي مولية. فإن كان بينهما مهر كل واحدة أعطيت مهر بما يليق بها قد يتفاوتنا وحصل التراضي من الطرفين كل واحدة راضية بالآخر ما في إجبار, ما نقول خلاص أنا اشترطت عليه زوجك على أن يزوجني لا ويلزمها. فيقولون إذا وجد التراضي التام بين الاثنين بين يعني البنتين كل واحدة راضية بالآخر ووجد مهر يليق بها كل واحدة أعطيت مهرا يليق بها, يقولون هذا يجوز ولكن عدمه أفضل أيضا ما دام الشرط موجود فتركه أفضل. أما لو حصل بدون شرط زوجك أخته أو بنته وبعد أشهر أو سنين خطبت منه وزوجك ما في شيء ما دام الشرط ما هناك شرط, هذا هو زواج الشغار وسمي شغارا تقبيحا له وتشبيها له برفع الكلب رجله إذا أراد أن يبول يقال شغر الكلب رجله, فهذا من باب التنفير عن هذا العقد. فلا يحل لك أن تزوج إنسان على أن يزوجك, لكن مثل ما قلنا إذا حصل التراضي وبينهما مهور تليق بهن فبعض العلماء يقول لا بأس, وبعضهم يقول يجب أو الأفضل على الأقل البعد عنه, لأنه قد يكون في يوم من الأيام سبب هدم البيتين, لأنه ربما أحد الزوجين ما صلحوا فربما تسيء النيات فيسعون إلى إخراب البيت الثاني. هذا يعني من أسباب تحريمه والتحذير منه. هناك نكاح ثالث أيضا هو باطل, هو سفاح لا نكاح أيضا, وهو المتعة. المتعة كان في أول الإسلام أباحها النبي صلى الله عليه وسلم ثم حرمها فهي حرام إلى يوم القيامة. ومعنى المتعة أن يتزوج الرجل المرأة إلى أمد ما هو إلى الأبد, زوج شهر أو شهرين كأنه مستأجرة يعني بشيء من المال, إذا تمت المدة خلاص افترقوا. أحلت في وقت لعل فيه ضرورة بعد الرجال عن نسائهم واضطرارهم إلى ذلك, ثم حرمت فهي حرام إلى يوم القيامة. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مناديا ينادي يوم خيبر يعني في غزوة خيبر أن الله ورسوله ينهيانكم عن نكاح المتعة والحمر الأهلية, وعن لحوم الحمر الأهلية لأن الحمر الوحشية صيد حلال. فعلي رضي الله عنه هو الذي روى الحديث وحديث صحيح, ومع ذلك الرافضة يحلون المتعة ويقولون هذا الحديث عن علي ما هو صحيح لأنهم تبع الأهواء, الشيء الذي ما يوافق أهواءهم يقولون لا ما هو صحيح, فهم كاذبون في قولهم أنهم يتبعون علي, فعلي بريء منهم وهم براء منه. على كل حال هذا نكاح باطل, نكاح المتعة, فلا يجوز إلا أن يكون بنية الاستدامة والبقاء والاستمرار مع بقية الشروط. فهذه أنكحة ثلاثة الشغار والتحليل والمتعة كلها باطلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء. نعم، هذه أنا استعجلت وأتيت بها. قلنا إذا صار عندك أمتين أختين مملوكات لك، يجوز أن تطأ واحدة لكن لا تطأ الأخرى، إلا بشرط أنك تفارق أختها بشيء يحرمها عليك، إما أنك اعتقتها وذهبت في سبيلها حرة ليس لك عليها سبيل، أو استبرأتها ثم زوجتها، استبرأتها من الحمل منك ما فيها حمل ثم تزوجها، أو تبيعها أيضا بعد الاستبراء. نعم. قال رحمه الله تعالى: والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام وخمس رضاعات فأكثر، فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن. نعم، الشيخ رحمه الله عقب بذكر الرضاعة مباشرة، لأن الرضاعة بسبب النكاح، لأنه لا يحرم اللبن إلا إذا كان قد ثاب عن حمل، والرضاع المحرم هو ما كان في الحولين، ما أنبت اللحم وشب عليه العظم، ما فتق الأمعاء، إنما الرضاعة من المجاعة، هذا من حيث السن. فلو كان قد تجاوز الحولين فلا يكون ولدا لها، لا يعتبر ولدا لهم. لو شرب أو رضع من حليب امرأة مرارا وتكرار لا يكون ولدا لهم ما دام قد تجاوز الحولين، كما يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الرضاعة من المجاعة. الرضاعة ما دام في الحولين وما فتق الأمعاء، الحديث الثاني. الثانية، المسألة الثانية، عدد الرضاعات. يقول في الحديث: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان. نزل في القرآن آية ثم نفسخت حكما ولفظا: عشر رضعات يحرمنا، يعني معناه أن التسع ما تحرم، هذا في الأول، عشر رضعات يحرمنا، فنسخت لفظا وحكما. أين الناسخ؟ الناسخ قوله تعالى أيضا: خمس رضعات يحرمنا، فنسخ لفظها وبقي حكمها. نسخت ما تقرأ، لكن تقول عائشة رضي الله عنها: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي ما زالت على ألسنة الناس، يعني ما نسوها خمس رضعات، لكنها منسوخة، نسوخ لفظها، أما الحكم باقي. أقل من الخمس لا يحرمنا، فإذا رضع خمس رضعات حرمت عليه، صارت أم له وبناتها خواته وخواتها خالاته، وخوات الزوج الذي هو صاحب اللبن عماته، وهكذا كما تقدم في أول الدرس. لكن أيضا في مسألة الرضاعة، هل يشترط في الرضعة الشبع أو مجرد ما يمص الثدي ثم يتركه؟ ذكر العلماء رحمه الله أن الرضعة تحسب عليه إذا التقم الثدي ومصه ثم تركه مختارا غير مكره، يعني ما أخذ منه الثدي أو شرق بريقه ثم يعني تركه مضطر، تركه مختار، مص مصة أو مصتين أو ثلاثة أو عشر ثم تركه، هذه تحسب واحدة، لا عبرة بالشبع وغيره. يعني قد يكون ولدا لها في اضطجاعة واحدة تجعله على رجلها فتلقمه ثديها فيمصه ثم يتركه يعبث يلعب كذا ثم يرجع ويلتقم الثدي فيمصه ثم يفكه، فإذا تكرر 5 مرات ولو لم يشبع تحسب محرمة، أصبح ولدا لهم، فلا عبرة في كونه يشبع أو ما يشبع. المهم أنه ترك الثدي مختارا لا مضطرا، هذا من حيث العدد الرضاعات، 5 رضاعات يحرمنا. آية منسوخ لفظها باقيا حكمها. فعلى من ابتلي بشيء من الرضاعة أن يسجلوا ويكتبوا ويشهدوا لئلا يموت الناس الذي عندهم العلم بالرضاعة، تموت المرضعة ويموت أبو اللبن ثم تختلط الأنساب، ربما نكح أخته أو عمته أو نحو ذلك، فلا بد أن نثبت ذلك، نثبته بكتابة. لا تقول خلاص إن شاء الله عارفين هذا، عارفين، تضمن نفسك أنك ستبقى. دخلت امرأة على رجل وزوجها زمن النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إني قد أرضعتكما، فانطلق الرجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره، قال فارقها، قال يا رسول الله ما أظنها إلا كاذبة، قال كيف وقد زعمت لا خير لك فيها، ففرق بينه. فإذا علينا أن نحذر، ونحن الآن ولله الحمد في هذا الزمن قلت الحاجة إلى الرضاعة، ما هناك لا قد يكون ضرورة أحيانا سبحان الله، لكن أنه من حيث الضرورة مثل أول ما فيه رضاعات وفيها حليب صناعي وكذا، فمسألة تصير اضطرارية. لكن لو حصل الأحكام الشرعية باقي، يجب أن تسجلوا وتحفظوا ذلك حتى لا يحصل ارتكاب للمحرم بسبب الغفلة والتساهل والجهل أو النسيان. نسأل الله السلام والثبات والتوفيق والهداية، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح ولاة أمورنا وارزقهم البطانة الصالحة، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله بقلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله عليكم، سؤال يقول هل يصح الزواج أن أتزوج من بنت أخي من الرضاعة؟ لا إله إلا الله، لا، قلنا حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب الآن، قلنا بنت أختك من الرضاعة، بنت أخوك من الرضاعة مثل بنت أخوك من النسب، حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. أحسن الله عليكم، سؤال يقول والدي لديه زوجتين وأنا رضعت من خالتي زوجة أبي، وابني رضع من أمي، قل فهل يجوز لولدي أن يتزوج من بنات إخوتي اللاتي من خالتي إخوتي من الأب؟ لا، ما دام انك انت رضعت منها صرت ولدا لها وبناتها خواتك، فكيف تزوج ابنك عماته؟ هذه عماته من الرضاعة، خوات ابوه، حرموا من الرضاعة ما حرموا من النسب. بنات الإخوة، بنات إخواني، يقول هل يجوز لابني أن يتزوج من بنات أخواتي من الأب؟ لا يجوز، لا يجوز أبدا، لا يجوز أن يتزوج من بنات أخواته من الأب من الأب من الرضاعة أبدا، ما دام أخواتك من الرضاعة من الأب هي سوا سوا. الابن ابنه ابنه طيب ابنه ابنه يتزوج هذه تصل عماته. البنات ليس ال... قل... بنت من الآن يتزوج من ابنه يتزوج من بنات أخوان إخوانه من الرب من هل يجوز لك أن تتزوج بنت أخوك من النسب؟ ليس هو الذي متزوج بنت طيب هذه أنا البنت هذه أنت يقول بنت أخي من الرضاعة ولا لا بنت أختي من الرضاعة ها؟ هو الآن ابنه أي يريد أن يتزوج ابن يتزوج من بنات إخوان أبيه من الرضاعة. لا ما يجوز ما يجوز لأنهم وإن علوا يعني ما دامت إنه بنت أبيه بالنسبة له بالنسبة له عماته بالنسبة للأب ها هؤلاء عمات من هو يقول إن ابنه يريد أن يتزوج بنت أخت بنت أخته بنت أخت أبيه بنت أخت أبيه نعم. طيب أخت أبيه عمة السائل هذا عمته لا هو الآن يقول والده رضع من خالة أبيه ثم يقول أن ابنه ابن المرتضع هذا هل له أن يتزوج من بنات إخوانه؟ لا.